بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم المجموعة الرابعة والأخيرة من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد. ولقد جاءت هذه المجموعة في 9 أشرطة مبتدئة بالشريط 55 وحتى الشريط 63 وهو آخر شريط من هذا الشرح. وكانت بداية هذه المجموعة من الباب 50 إلى آخر الكتاب. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن المجموعة الأخيرة من هذا الشرح كانت من ضمن دروس فضيلته في مدينة الرياض لهذا الكتاب. وننبه أيضا إلى أن أسئلة هذه المجموعة قد أخرجت في أشرطة مستقلة، وسنقوم بإخراجها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعل هذا الشرح في موازين حسنات الشيخ، وأن ينفع به، وأن يكتب لكل من ساهم في إخراج هذا الشرح عظيم الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76,100 دان على 46,803,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 55 من هذا الشرح. أما الآن كان رحمه الله تعالى بعد قول الله تعالى: ولما اتاهما قالوا قد جعل لهم شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال من رحمه الله: اتفقوا على تحرير كل امراه من امر الله كعبد عمر كعبد الكعبه كعبد عمر كعبد الكعبه ومعه كعبد الله حتى احسن من قبل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الايه: لما بلغناها ادم لما بلغناها ادم حملت فاتاهما ابليس فقال لي صاحبكما الذي اخرجكما من الجنه لتبعنني او لاجعلن له قرنين اي لتبعنني او لاجعلن له قرنين اي فيخرج من بطنك فيشقه ويخرج من بطنك ويشقه ويخرج من بطنك فيشقه ولا اعلن ولا اعلن بقولهما لا غير ان يطيعاه. فقال الذي جاء ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله هذا يا ابن بها. فقال الذي جاء ثم حملت فذكرهما فاخبرهما عبد الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما اتاهما اخرجه ابي حاتم وله بشهاده قصير من قتاده شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ومعه بشهاده قصير قال أشتقى أن لا يكون إنسانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم وعبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في قوله وعن ابن عباس في الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني فلأجعلن له قرنين أيضاً فأخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن

ابن عبد مناف هاشم الى جد الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج في المدينه من بني نجار تزوج في المدينه من بني نجار فولدت له النجاريه ولدت له شيبه ولدت له شيبه جد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمي ابن عباد عبد المطلب ولا اصله شيبه فذهب هاشم عمه اليه في المدينه وجاء به طفلا صغيرا جاء به طفلا صغيرا الى ابيه هاشم ولكن السفر اكثر عليه لانه طفل صغير ومسافه السفر بين المدينه ومكه طويله فتاثر الطفل في السفر وصار اسود فلما راه الناس وانه عبدا للمطلب عبدا لعبده المطلب فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك مملوك عبد المطلب ظنوا انه من المماليك انهم راوه متغير اللون السبب فقالوا جاء المطلب معه بعبد من المدينه فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك ورقيق عبد المطلب مع انه ابن اخيه وسمي من يومها عبد المطلب من باب اللقب لا من باب التسميه هذا الاصل فليس فيه من الفتنه لغير الله يعني اسمه الاصل شيبه في بعض الروايات شيبه الحمد شيبه الحمد اذن ما صار من التسميه لغير الله فلا معنى اذن لاستثناء الامام ابن حزم رحمه الله ويكون الحكم باقيا على ما هو عليه بدون استثناء انه لا يجوز تعبيد غير الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما قال لما رشاها ادم فغشاها آدم يعني الآية يفسرها ما قبلها قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلا بد من تفسير الآية من أولها هو الذي خلقكم أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم يا بني آدم خلقكم من نفس واحدة وهي آدم أبيكم عليه الصلاة والسلام وكل كل الناس أولاد لآدم عليه الصلاة والسلام من نفس واحد وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة هي آدم وجعل منها زوجها خلق الله هذه آية أخرى عجيبة خلق الله من آدم أنثى من ضلعه خلقها من ضلعه أنثى صارت زوجة له وجعل منها زوجها خلقها من ضلع فصارت زوجة له هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق أنثى من ذكر بدون أم خلق أنثى من ذكر بدون أم وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون ان المسيح ابن الله لانه ليس له اب فمعناه ان الله هو ابوه او انه ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثه تعالى الله عما يقولون وليس له فكر الا ان عيسى ليس له اب طيب حواء ليس لها ام بل ادم ليس له ام ولا اب

هكذا فهموا، وهذا فهم باطل لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل انكره على المشركين، انكره على المشركين وحكم بانه كفر وانه شرك نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بين انه كفر وانه شرك ونزه نفسه عنه، فهو لم يشرع لعباده ابدا ان يجعلوا بينهم وبينه وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده ويرفعون اليه حاجات عباده، لم يشرع هذا، وانما امر بدعائه مباشره، وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم، ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. ولم امر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشره، لانه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع السر واخفى، ويعلم احوال عباده، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، انما تتخذ الوسائط والوسائل عند من لا يعلم احوال الناس ولا يعلم احوال الرعيه من الملوك والرؤساء من البشر، تخفى عليهم احوال الرعايه واحوال الناس وحاجات الناس، يحتاجون الى من يبلغهم. اما الله جل وعلا فانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع السر ويعلم ما في القلب ولو لم يتكلم الإنسان، فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. أما استدلالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني استدلال المتأخرين من المشركين من هذه الأمة، فإن كتبهم مملوءة من الاستدلال بهذه الآيات يروجون بها على الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واركبوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالآيتان لم يرد الله منهما اتخاذ وسائط بينه وبين عباده، وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب، يقال توسل إليه تقرب إليه، ووسل إليه قرب منه، والواصل اسم فاعل للوسل بمعنى الواصل هو المتقرب، والوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة، الوسيلة السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، ما شرعه على ألسن أنبيائه ورسله من عبادته وحده لا شريك له، ها هذه الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني العزير والمسيح ومريم عليهم السلام الذين دعاهم اليهود والنصارى من دون الله زاعمين أنهم وسائل بينهم وبين الله، الله أخبر أنهم هم يتوسلون إلى الله أيهم أقرب، المسيح يعبد الله ويتقرب إليه، ومريم أم المسيح تعبد الله وتتقرب إليه، وعزير يعبد الله ويتقرب إليه بالطاعة، فكيف يكونون هم وسائل للناس وهم يتوسلون إلى الله بطاعته وعبادته، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أقرب